أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من بركاته، إنه جواد كريم. إخواني، كنا قد تناولنا في حصتين سابقتين حقائق أراد القرآن الكريم أن يثبتها في نفوس الصحابة رضي الله عنه. الحقيقة الأولى أن تداول الأيام في صراع الحق مع الباطل سنة مضطردة على مر التاريخ، وأن من وراء ذلك حكمة بالغة لمن عقل. فبتداول الأيام بين النصر والهزيمة والعسر واليسر تتمحص النفوس وتتمايز الصفوف. ثم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى عالج ذهولا وقع في نفوس الصحابة حين هزموا، وهم يظنون أنهم ما داموا مسلمين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن ينصروا في كل واقعة، وظنوا أن دخول الجنة ينال من غير جهاد ومن غير ابتلاء. فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الفهم وقال لهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويواصل القرآن الكريم تصحيح المفاهيم وتثبيت القيم والمبادئ في نفوس الصحابة، وهي مسألة مهمة لكل من سار في طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الابتلاء. قلت يواصل القرآن الكريم هذه المهمة تصحيح المفاهيم، فقال الله عز وجل بعد ذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إلى آخر الآيات. فهذه الآية إخواني الكرام تشير إلى واقعة معينة حدثت في غزوة أحد، حين انكشف ظهر المسلمين ونادى مناد في جيش المسلمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فكان هذه القولة وقعها الشديد على المسلمين، حيث انقلب الكثير من الصحابة عائدين إلى المدينة تاركين المعركة ويائسين من النصر. فقد جاء في رواية ابن جرير عن السدي قوله: وفشى في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقال بعض أصحاب الصخرة، وهم قوم كانوا على الصخرة في الجبل: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان، يا قوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. لكن الله سبحانه وتعالى ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلة من الصحابة وقاوموا قريشا. هذه الحادثة إخواني في الله أذهلت الصحابة رضي الله عنهم هذا الذهول الذي جعل بعضهم يقول ما قال. والقرآن الكريم كعادته دائما يغتنم الحدث من أجل أن يصحح الخطأ في التصور والخطأ في العمل، فهي إذن مادة للتصحيح والتوجيه. يقول عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي ليس من المستغرب ومن المبتدع أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين إخوانه الرسل من قبله؟ فالرسل ليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أمر الله عز وجل، بل الواجب على المسلمين أن يعبدوا ربهم في كل وقت وفي كل حال، سواء كان رسول الله حيا أو كان ميتا. ولهذا الله عز وجل قال بعد هذه الآية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، انقلبتم بترك ما جاءكم به من الإيمان والجهاد وباقي شرائع الإسلام، إن محمدا هو رسول من عند الله عز وجل، أرسله الله سبحانه ليبلغ دينه، ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل باق حي لا يموت، ودينه أيضا باق لا يفنى. وما ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات نبيهم الذي جاءهم من عند الله عز وجل ليبلغهم دين الله سبحانه. هذه الحقيقة التي قد تبدو بسيطة، ولكن في زحمة الهول وضغط الهزيمة غفل عنها بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومهما يغفل الغافلون فلله عز وجل رجال. ففي هذه الساعة كانت لأنس بن النضر كلمة تكتب بماء الذهب. ففي هذه الساعة التي زاغت فيها الأبصار والبصائر واشتد الكرب على الصحابة حتى بلغت القلوب الحناجر، وقال بعض الضعفاء والمنافقين ما قالوا، قال أنس: يا قوم، إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل في الآية: انقلبتم على أعقابكم، قيل هذا من قبيل المثل يضرب لمن رجع عن الشيء بعد أن أقبل عليه. والأحسن أن تكون الآية عامة تشمل الارتداد عن الدين كما جاهر به بعض المنافقين، وتشمل الارتداد عن بعض الدين كالارتداد عن الجهاد ومكافحة العدو وتأييد الحق، وهذا هو الصواب. قال الله عز وجل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه، وإلا فإن الله عز وجل غني عنه وغني عن جهاده، وسيقيم الله سبحانه وتعالى دينه بتقييد رجال يعز الله عز وجل بهم الإسلام، لأن وعد الله عز وجل حق، والله سبحانه وعد أن ينصر من ينصره، ووعد أن يعز دينه ويجعل كلمته هي العليا، ووعده منجز لا يحول دون إنجازه ارتداد من ارتد من الضعفاء والمنافقين. فإن الله سبحانه من خلال ما يقدر من أحداث يثبت المؤمنين ويمحصهم حتى يكونوا كالتبر الخالص، وبهم يقيم الله عز وجل الدين. وليعلم أنه ما يتنكب متنكب عن الدين تنكبا كاملا أو جزئيا حتى يلاقي جزاءه من الشقاء والحيرة في ذات نفسه وفي من حوله، سنة الله سبحانه وتعالى في من عصاه، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولما وبخ الله سبحانه وتعالى من انقلب على عقبيه، مدح الله عز وجل من ثبت مع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وسيجزي الله الشاكرين. هؤلاء الشاكرون هم الذين يعرفون قيمة النعمة التي منحها الله عز وجل لهم بأن جعلهم مسلمين وأعطاهم نعمة الدين ونعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشكرونها باتباعه، أي باتباع أوامره واتباع نبيه، ويقومون بعبودية الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، ويشكرونها بالثناء على الله سبحانه. الله عز وجل أراد بهذه الحادثة وفي هذه الآية أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بينهم، وأن يصلهم مباشرة بالله عز وجل الذي لا يموت، وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله سبحانه وتعالى بلا وسيط. فهم في الحقيقة إنما بايعوا الله عز وجل، والله سبحانه قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وهم في الأول والآخر مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة إخواني إرشاد من الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين ارتضوا أن يسلكوا سبيل رسول الله، وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد وجهاد وبلاء وصبر. قلت: هؤلاء الذين سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس، ولو عظم هذا الرئيس، أي ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يكون ذلك إلا بتصحيح هذه المبادئ والمفاهيم وأن تكون واضحة في نفوسهم. ثم لا بد أيضا من الأسباب، ومن الأسباب أن يستعد المسلمون في كل أمر من أمور الدين بعدة رجال من أهل الكفاءة فيه، فإذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله عز وجل والجهاد في سبيله بحسب الإمكان طبعا، ولا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، وإنما تعلقهم بالله وأخوتهم في الله وتعاونهم من أجل نصرة دين الله عز وجل. فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. يجب أن تكون الأعمال والمصالح العامة جارية على نظام ثابت لا يزلزله فقد الرؤساء وفقد الإخوان. إن الأمة التي تقدر هذه الهداية، هداية القرآن الكريم إلى هذه السنة من سنن الحياة، تقدرها حق قدرها، تعد لكل علم تحتاج إليه ولكل عمل تقوم مصالحها به رجالا كثيرين، تتسابق هممهم إلى الاستعداد لكل شيء يمكن أن يصل إليه كسب البشر وينال منه العامل بقدر همته وسعيه وتأييد الله عز وجل وتوفيقه له. ولكن أين نحن معاشر المسلمين عموما ومعاشر المجاهدين خصوصا من هذه الهداية العظيمة؟ في هذه الآية إرشاد لنا ألا نجعل المصائب الشخصية دليلا على كون من تصيبه المصيبة على باطل أو على حق، فإن من الجائز عقلا والواقع فعلا أن يبتلى صاحب الحق بالمصائب وأن يبتلى صاحب الباطل بالنعم، كما أن عكس ذلك أيضا جائز وواقع. ثم أخبر الله عز وجل أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله عز وجل وقضائه وقدره، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال في آية أخرى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالخوف والهلع والحرص والتخلف عن الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يطيل أجلا، كما أن الشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمرا. ما دام محيانا ومماتنا بيد الله سبحانه وتعالى فلا محل للجبن والخوف ولا عذر في الوهن والضعف. ثم أخبر الله عز وجل أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة بحسب ما تعلقت به إراداتهم، فقال سبحانه ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قال علماء التفسير رحمهم الله الآية تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد فتركوا موقعهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه، وأن معناها أن من قصد بعمله حظ الدنيا وهي الغنيمة أعطاه الله سبحانه وتعالى من ثوابها، ومن قصد الآخرة أعطاه الله عز وجل حظا من ثوابها. والآية من فروع قول الله عز وجل قد خلت من قبلكم سنن، فهو يقول إن لنيل ثواب الدنيا سننا كما أن لنيل ثواب الآخرة سننا، فمن سار على سنن واحدة منهما وصل إليها. فإذا كان المشركون قد استظهروا على المسلمين هذه المرة فلأنهم طلبوا بعملهم الدنيا وأخذوا له أهبته في الوقت الذي قصر المسلمون في اتباع السنن وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الرماة. والوجه الآخر في الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول لأولئك الذين ضعفوا وفشلوا وانقلبوا على أعقابهم ما الذي تريدونه بعملكم هذا، أي بارتدادكم وانقلابكم على أعقابكم وترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، إن كنتم تريدون ثواب الدنيا فالله لا يمنعكم ذلك، ولكن ليس هذا هو الذي يدعوكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يدعوكم رسول الله إلى خير ترون حظا منه في الدنيا والمعول فيه على ما في الآخرة. فالمسألة إذن بين أمرين، إرادة الدنيا وإرادة الآخرة، كل يريد أمرا ولكل أمر سنن تتبع ولكل دار طريق تسلك، وأعمال الناس متشابهة ومشقتهم فيما يريدون متقاربة، وإنما يتفاضلون بالإرادات والمقاصد. أهل الدنيا يتعبون وأهل الآخرة يتعبون، ويوم يلقى العبد ربه يومئذ يفرح بأجره. ثم قال عز وجل وسنجزي الشاكرين، الذين يعرفون نعمة الله عز وجل عليهم بقوة الإرادة ويستعملونها فيما يوصلهم إلى درجات الكمال. ولم يذكر الله عز وجل جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنة. بهذه الخطاب وهذه الحقائق التي يجليها القرآن الكريم تستقر حقيقة الأجل في النفس، فتترك الاشتغال به وهي تفكر في الأداء وتفكر في الوفاء بالالتزامات وتكاليف الإيمان. فلينظر الإنسان ما قدم لغد، ولتنظر نفس ماذا تريد، وشتان بين حياة وحياة. يقول ابن القيم رحمه الله إن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموت عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد، لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. فإذن هي حقيقة ينبغي أن تكون ماثلة وواضحة في نفوس كل من سار في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ينبغي الاعتناء بالرجال ومعرفة قدر الرجال واحترامهم وإعدادهم لساعة البذل والعطاء، ولكن في نفس الوقت لا ينبغي التعلق بهم والنكوص على الأعقاب إذا قتلوا أو ماتوا أو تخاذلوا. فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت، قوي عزيز لا يقهر، وإنما يستمسك العبد بربه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فاللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.